إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله عز وجل أن يعطينا الحول والقوة وأن يبارك في اختتام أنفسنا ودقائق وساعات حياتنا، وأن يجعلنا من المرحومين، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يقبل منا، وأن يعيننا على ما يحب ويرضى. عبادة الدعاء النهاردة بحول الله عز وجل وقوته هنتكلم عن عبادة الدعاء، وكيف أن الأنبياء كانوا يقومون بهذه العبادة، وأن الأنبياء هم قدوتنا، هم نموذج، بذلوا جهدهم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي دعاء الله عز وجل، فكانوا للمؤمنين خير قدوة يقتدى بهم في أبواب العبادات كلها، خاصة في باب الدعاء. كيف أكون موقنة بالإجابة؟ الدعاء أن تطلبي مرادك من رب العزة، ولكن عند الطلب في شروط. لما أكون على يقين من أن ربنا عز وجل سيعطيني هذا الشأن الذي طلبته، وهو ده المعنى اللي لابد أن تستوعبيه. من أراد أن يدعو الله فلا بد أن يعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. أهم ما في الدعاء العمل القلبي، يعني لازم تصطحبي مع الدعاء قلبك، لأن أي غفلة للقلب، أعلم أن الغفلة دي مانع من موانع استجابة الدعاء، يعني قد يتخلف أثر الدعاء بسبب أن القلب ما قام بعمله. طب ما هو عمل القلب؟ اليقين. اليقين، ولذلك يعني اليقين اللي هو من أعمال القلوب، اليقين اللي أنت لابد أن تستحضريه. فأكرم عبادة على الله عز وجل من الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء في إظهار حقيقة من أهم حقائق العبودية، ألا وهي إظهار الفقر إلى الله، إظهار الحاجة إلى الله. لابد أن توقيني أن الله سميع عليم قريب مجيب، لابد أن تقني أن الدعاء يسمعه الله سمع استجابة، أي أنه يسمعك وسيجيبك ولن يخلف وعده لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولذلك يعني اليقين أن الدعاء ده يسمع الله سمع استجابة، فيعطيك الله مرادك أو أفضل من مرادك، أو يدفع عنك شر أعظم من تحقيق مرادك. كل ده تنتفع به في الدنيا، وتأخذي أجر أنك داعية إلى الله بتدعو الله عز وجل، فيجتمع لك خيري الدنيا والآخرة، فترفع الدرجات وتحط عنك الخطايا، تحط عنك الخطايا، فتأخذي أجر عبادة الدعاء وعبادة الاستهداء وعبادة انتظار الرحمات والفرج من الرب عز وجل. حتى الاستجابة، الاستجابة نفسها بتكون لك يوم القيامة عبارة عن أجور، عبارة عن درجات عليا في الجنة. ولذلك انت لابد ان تكوني متيقنة مؤمنة بقول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. مقيمة بأن الله عز وجل كريم، جواد، حيي إذا رفع الرجل يده أن يردهما صفرا خائبا. لابد أن توقني أن خزائن الله عز وجل ملأة لا تنفد مهما سأل العباد حوائجهم، موقنة بأن لو كل العباد اجتمعوا ليسألوا الله مرادهم كلهم من خلق، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى الله عز وجل كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل. وأنه عز وجل قادر على أن يحول العباد من حال إلى حال بحوله وقوته عز وجل، لأنه كل يوم هو في شأن يسمع الخلق كلهم على اختلاف لغتهم وتفنن حاجتهم وارتفاع أصواتهم وانخفاض، يعلم السرائر والخبايا والخفايا، الإصرار والإعلان، الغيب عنده شهادة، السر عنده علانية سبحانه وتعالى. يجب أن تلحي على الله عز وجل. الخلق البشر هم بس هم اللي بيتبرموا من الإلحاح، يزهقوا منك لما تلحي. أما الرب عز وجل يحب العبد اللحوح، فإذا تيقن العبد بهذا دل ذلك على حسن ظنه برب، بيتيقن عند الدعاء على أنه لا شيء عظيم على الله وأن الله جل لا يعجزه شيء، ولذلك فليعزم العبد المسألة، اطلبي وأنت تعلم يقينا أن الله قادر لا يعجزه شيء، فليعزم أحدكم مسألته فإن الله لا مستكره له. الله جل لا يستطيع أحد في الخلق أن يكره ربنا على أمر لا يريد، وحاشا لله، ربنا قادر على كل شيء. فلحي في الدعاء، اظهري حاجاتك لرب العالمين. المهم أن تكوني بعيدة تماما عن الغفلة وقت الدعاء، وتكوني متيقنة بأن الله سميع عليم، وده هيظهر في وضوح في قصة موسى النهاردة. هنشكي مع بعض قصة موسى، نسأل العجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، هنسمع الآيات، نسأل العجل أن يهدينا ويسددنا وأن يعلمنا كما علم إبراهيم، ويفهمنا كما فهمنا كما فهم سليمان، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وحبيب. بسم الله. قال رب إني ظلمت نفسي، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ما أجمل كلام الله عز وجل. الله عز وجل ساق لنا قصة نبي الله عز وجل موسى يخبرنا عز وجل في قصة موسى. أولا قصة موسى جت في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة جدا بأساليب متنوعة، وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى ولا أكثر منها مواقف وعبر، لأن موسى عليه السلام عالج أكبر طاغية عرفه التاريخ اللي هو فرعون وجنوده، عالج أعنت شعب عرفه الناس هم بني إسرائيل. فكان مهمة سيدنا موسى من أقوى المهمات ورسالته من أقوى رسالة. المهم اشتملت قصة موسى في القرآن على مواقف عديدة دعا فيها الله عز وجل بدعوات عظيمة دل على كمال ذله وخضوعه. هنشوف دعاء موسى ونشوف كيف كان حاله مع ربه، كيف كان خضوعه وتمام عبوديته لله رب العالمين، وكيف كانت مكانته ووجاهته وعلو شأنه عند ربه عز وجل. أول دعاء دعا بي موسى قال ربي إني ظلمت نفسي. سبحان الله، يعني الله عز وجل يخبرك دائما في يعني العبد لما يعلم كيف يتعامل مع رب، وده من أهم ما ينفع العبد. يدعي موسى بدعاء نسمعه بقى مع بعض، نفصل كده الآيات اللهم اهدنا وسددنا ونشوف كيف كان دعاء موسى. هنبدأ بأول دعاء. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت. أول دعاء قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. أولا الدعاء باسم الرب، احنا خدنا اسم الرب ودي من الربوبية الخاصة، بيدعو الله عز وجل باسمه الرب لعلمه يقينا أن ربه يربيه فيستجيب دعاءه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ندم موسى عليه السلام على ما جرى منه، فاستغفر ربه، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. غفور رحيم خصوصا للمخبتين، للمبادرين للإنابة والتوبة. ولذلك قاله موسى استغفارا وتوبة إلى ربي عز وجل. طب ليه السبب؟ هو قتل رجل قبطيا، يعني قتلوا خطأ من غير قصد لقتله. هو كان يقصد مساعدة الايه رجل اسرائيلي من شيعته، فاستغاث به على القبط، فوكزه موسى، يعني ضربه بقبضة يده، فوكزه موسى فقضى عليه. لقوة موسى عليه السلام، كان سيدنا موسى من الرجال الأقوياء. وسبحان الله، بقدر الرب عز وجل مات الرجل، ولم ينسب عليه السلام هذا الفعل إلى القدر. قال: ربي إني ظلمت نفسي، ففورا بادر بالتوبة والإنابة إلى رب والاستغفار، لأنه كان سبب في ذلك الموت. حتى قال قتادة رحمه الله في قوله: قال: ربي إني ظلمت نفسي. قال: وعرف نبي الله عليه السلام من أين المخرج، فأراد المخرج فلم يلق ذنبه، فلم يلقي ذنبه على ربي. هو بقى عارف منين الأصل. أنت دلوقتي أذنبت، قتلت بغير قصد، على طول اعترف، اعترف لربك، افتقر إلى ربك عز وجل. ابن سعدي أو الشيخ السعدي قال فوائد عظيمة جدا في القصة دي. بيقولك إيه؟ إن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله وتاب إليه. أيضا من الفوائد المهمة جدا، أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك، يعني لو زعم أنه مصلح أو يريد حتى يعني يريد مثلا الإصلاح ده كله، لم يرد في الشرع، لا يوجد في الشرع ما يبيح قتل النفس. فدعا موسى عليه السلام ربه، قال: ربي إني ظلمت نفسي. ودايما لما العبد يقدم بين يدي الرب اعتذاره، يقبل الله عز وجل منه توبته، فاغفر لي يا رب، أنا ظلمت نفسي فاغفر لي. فورا يأتيه الإجابة من ربه عز وجل فغفر له. ولذلك أيضا من دعاء موسى بدأ يعني يأتيه رجل يحذره وينذره، فخرج منها خائف يترقب. نسمع الآية بقى دي بالتفصيل. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. رب نجني من القوم الظالمين، دعاء بالنجاة من فرعون وقومه، لأنهم إيه؟ يأتمرون، بيتفقوا بقتله. سماهم الله عز وجل ظالمين، لأن موسى عمل إيه؟ هو تاب من ذنبه، تاب من فعله، إنه قتل بغير ذنب أو بغير قصد. يعني هم إيه اللي حصل؟ هم أرادوا أن يتوعدوا له بالقتل ظلما منهم واعتداءا. سماهم الله عز وجل ظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم، بكفر بالله عز وجل. فدعا الدعاء السائل، قال موسى: إنا توجه تلقاء مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. دعاء الهداية. قال علي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قل دعاء أدعو الله به. فقال: قل: اللهم اهدني وسددني. وتذكر بالهداية هداية الطريق والسداد سداد السهم. طلب الهداية من أعظم المطالب اللي لابد أن يدعو الله عز وجل بها كل العباد، ولذلك افترضه الله عز وجل عليك في الفاتحة 17 مرة في الفرائض: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فدعاء بالهداية للطريق الوسط الموصل إلى البلد اللي هو كان يريده بقى، اللي هو مدين، ده في الدنيا أو ده يعني اللي يريده، وأيضا وإلى كل خير في الدنيا والآخرة، وإلى كل خير في الدنيا والآخرة. واستجاب الله دعاءه، أعطاه الله كل ما سأل، حتى قال ابن كثير رحمه الله: ففعل الله به ذلك وهداه إلى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هاديا مهديا. شوف العبد يعني لابد أن يوقن، الذي يملك الهداية ربك، الذي يملك الهداية ليك. الهداية لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني دلنا، ارشدنا للعلم بالحق والعمل به. فهداه الله الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. قل الشيخ السعدي رحمه الله إن هذا الدعاء في هذا المقام تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العلم أو التكلم به، إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين. أنا دلوقتي جيت أدرس مسألة، فعندي قول فلان وقول فلان، فأنا خايفة أحكم هوايا، فأعمل إيه؟ ففورا العبد يستهدي الله، زي دعاء الاستخارة كده، مش أنا بقول اللهم بعلمك الغيب، أسف اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم ويسمي حاجته، إن هذا الأمر يسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة شر لي في ديني وعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجل، فأصرفه عني وأصرف عني وأقضي الخير حيث مكان ثم أغضني به. شوفي طلب الهداية من ربنا أنك تبقي مستقرة، ما تبقيش مترددة. طب أنا شخصية مترددة ماذا أفعل؟ اكسري من دعاء الله عز وجل: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. سبحان الله، لما قال عسى يا ربي أن يهديني سواء السبيل، احتياجه لرب، احتاج موسى ربه، فبيسأل الله عز وجل يقول عسى يا ربي أن يهديني سواء السبيل، أي إني أوقن في وسط وأنا في هذا الطريق، إني أوقن أن الله سيوصلني، أن الله سيوصلني إلى طريقي بسهولة ورفق، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولذلك هداه الله سواء السبيل ووصل إلى مدين، وصل إلى مدين. سبحان الله، وفعلا هداه الله، وده لابد أن يكون حالك، لابد أن يكون حالك. إيه هو حالي؟ لابد أن تطلبي الهداية من رب العزة عز وجل، لابد. شوفي التوفيق من عند ربنا عز وجل حصل له ايه؟ حصل له انه كان في دعائه موقن، عنده يقين في اجابة الرب عز وجل، فيقول عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. هداه الله السبيل، هداه السبيل هداية يعني يتعجب منها الخلق، كيف هداه السبيل وصل إلى مدين بكل سهولة ويسر؟ تخيلي واحد خارج من مصر حافي جعان شريد طريد ويصل إلى جنوب فلسطين وحده ولا يعرف الطريق، ولكنه يعرف ربه. ولذلك من دعائه عليه السلام لما جهد به السفر، تعب أول من السفر، تعب، ماذا حدث؟ وجد فتاتين، وها يعني هذين الفتاتين أو هاتين الفتاتين كانوا يحتاجوا أمر يعني في السقيا، فسقى لهم ثم تولى إلى الظل. بلغ بالجوع كل مبلغ، ما كانش معاه من الطعام ما يأكله، فكان يسترزق ربه. فانظري ماذا قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أعظم دعاء. أجمع المفسرون على أن موسى عليه السلام طلب في هذا الدعاء ما يأكله بما كان به من الجوع الشديد، ووصف الحال بأنه فقير إلى كل ما عند الله، فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير، محتاج كل حاجة منك يا رب، متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه. متخيل ما فيش حد يقدر يستغنى عن هذا الدعاء، ما فيش حد يقدر يستغنى عن هذا الدعاء، دعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول الشيخ السعدي أن هذا من أبلغ الوسائل إلى الله، إن الله عز وجل كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة، فإنه يجب منه أن يتوسل إليه بضعف العبد وعجزه وفقره. كما أن الله عز وجل يحب أن أنت تدعي بأسماء الله وصفاته، تدعي بنعم الله عز وجل العامة والخاصة، أيضا يحب منك أنك تتوسلي إليه بضعفك. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسلي إلى الله: يا رب أنا ضعيفة، فقوي في رضاك ضعفنا. اللهم يا قوي من للضعيف سواك، يا غني من للفقير سواك، يا قادر من للضعيف سواك، يا عزيز من للذليل سواك. فتتوسلي إلى الله بضعفك، بعجزك، بفقرك، بعدم قدرتك على تحصيل المصالح ودفع الضرر عن نفسك. فقال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في هذا من إظهار التضرع إلى الله، المسكنة، الافتقار لله عز وجل اللي هو حقيقة كل عبد. حتى قال الشيخ السعدي: معناها أني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي، وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. فلم يزل في هذه الحالة داعيا ربه متملقا. الله أكبر. في طبيعة البشر لما أنت تعوز حاجة من حد وعايزة يديها لك بتعمل إيه؟ بتتملقي، تقولي له ده انت ما فيش زيك، ده انت وتقعدي تتمحلسي كده باللغة العربية، باللغة المصرية يعني، تتمحلسي له. تخيلي اللي أولى الرب عز وجل، لابد أن تتملقي الله، تملقي الرب، اطلبي منه، اتمسكيني الرب. فيلاحظ أن الطالب السائل طر يسأل بصيغة الطلب يطلب، ومرة يسأل بصيغة الخبر يخبر، قال رب نجني من قوم الظالمين. أما بوصف حاله من فقر واحتياج وضعف، من أبلغ المسائل، أبلغ الوسيلة إلى الله، أنك تطلبي من الله عز وجل بصيغة إظهار الفقر، التملق. فيا إما أسأل بوصف إن أنا فقيرة، يا رب أنا محتاجة، يا رب أنا ضعيفة، أو بوصف حالي المسؤول إنه غني، إنك يا رب أنت غني، يا رب أنت كامل في صفاتك، يا رب أمن علينا وأفضل، يا رب يا من لا انتهاء لجوده ولا لجميل جود، يا من تعلم السر منا لا تهتك الستر عنا، أو بوصف الحالين، حال السائل وحال المسؤول، حال السائل بالفقر والضعف والاحتياج، وحال المسؤول بكمال الغنى وكمال المن والعطاء الواسع الذي وسع في رحمته وعلمه ومغفرته. فموسى عليه السلام وصف في هذه الدعوة حاله وأظهر الفقر واحتياجه إلى ربه ومولاه. فتضمن هذا السؤال إنزال الخير إليه وموالاة المنن عليه، وقد أجابه الله فيما سأل، فوالى المنن عليه وأجزل له العطاء، بقي في مدين في أمن وعافية. تخيلي يدعي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، شوفي شريد وجعا ويعني في غربة ويعني حاله كرب، خائف وطريد وجعان وحافي وتعبان، يبات مع زوجته. تخيلي من شريد طريد مش لاقي يعني الجوع أنهكه، عندما سأل الله الرب بأن ينزل إليه من كل خير لأنه فقير محتاج إليه، تزوج وأمن واشتغل 10 سنين في مأمن وعافية وخير ورزق، إلى أن اصطفاه الله واجتباه رسولا أمينا نبيا كريما صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبي. ولذلك اليقين اليقين اليقين في الإجابة. وانتهت الصفحة بآية عجيبة جدا في اسم الله عز وجل الوكيل. اسمعي كده لما بدأ بالطلب والإلحاح وإظهار فقره لربه ماذا حدث؟ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. هو فعلا ربنا عز وجل وكيل مجيب يجيب لك فوكلي له أمري. الوكيل يأتي بمعنى حسبك كافيك. ولذلك نعم الوكيل ربنا عز وجل. كل اسم المفروض إن شاء الله ناخد في الأسماء، يعني كل اسم أنت بتستعمليه ليه عبودية. فلما تعلمي أن ربك سبحانه وتعالى لحكمة بالغة وأن الله عز وجل جعلك من الفقراء إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لابد أن تكوني فقيرة إليه، لابد أن تنطرحي عند بابه. ولذلك والله على ما نقول وكيل، دي بقى قصة تانية خالص. لما قال له أيام الأجلين قضيت، خلاص دلوقتي رجل شيخ كبير ضعيف وامرأتين ضعفاء ولكن يملكون المال، وموسى شاب أمين قوي، فالمفروض القوي واحد قوي يدخل على 3 ضعفاء ممكن في لحظة ياخد كل أموالهم وأملاكهم وكل شيء، لكن الله عز وجل الملك عز وجل بيربي موسى. فأراد موسى، شوفي موسى بقى بيظهر فقره لربه، فأنزل إليه الخير، إيه اللي حصل؟ يريد موسى أن يطمئن الضعفاء، فأراد أن يطمئن باسم الله الوكيل. والله على ما نقول وكيل قول موسى، أي بمعنى شهيد وحفيظ. شهيد وحفيظ، الوكيل يعني شهيد وحفيظ. فإن ظلمتكم فلكم رب يأخذ حقكم مني. فاطمئنوا له. فعلا وقضى موسى الأجل 10 سنوات. شوفي، تحول من شريط طريد جائع ضعيف فقير بلا مأوى بلا شيء إلى له مأوى وبيت وزوج وعمل. سبحان الله، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انطرحي بين يدي رب عز وجل، احذري من سوء الظن بالله، انطرحي عند بابه، هاتي فقرك وضعفك بين يدي رب عز وجل. الله عز وجل يعامل عباده بحلم، هو الذي يدبر الشؤون، يدبرها بألطف ما يكون، بأرأف ما يكون، بأرحم ما يكون. له الحكمة البالغة على كل شيء قدير. ولذلك يعني شوفي انت كده، لما بتروحي حد يمرض وتروحي للطبيب، الطبيب بيعمل فيك ايه؟ الطبيب اللي بيعالجك بيختار لك الدواء المناسب، بيقول لك لو قال لك على الخطة العلاجية كلها، يقول لك مثلا اول 10 ايام هناخد كذا، هناخد ده حقن، بعد ما يخلص 10 ايام، بعد كده 10 ايام تانيين هناخد كبسولات، مش عارفة ايه هنعمل ايه، المواعيد كذا. إيه هو بيعمل ايه؟ هو بيختار لك وقت استعمال الدواء. لو انت بقى اشتكيتي لهذا الطبيب، لا انت بتقولي له انا عندي كل حاجة، انا عارفة اخد الدواء كذا في الوقت الفلاني وكذا، ده في دواء وعندي كذا. طب انت رايحة له ليه؟ رايحة له ليه؟ العبد لما يأتي لربه يطيب قلبه، الله هو الطبيب، يطيب قلبك. لو طبيبك اختار لك الوضع المناسب والزمن المناسب والدواء المناسب، ما ينفعش تتعجلي الشفاء، تقول طب ما انا باخد الدواء كفايه، مش حاجه اسمها كفايه، كل حاجه بتاخد وقت. الله هو الطبيب الذي يختار لك الوضع المناسب والزمن المناسب والدواء المناسب، فلا تعجلي على الشفاء، ولا تظني أن دواء اختاره الرب عز وجل لك خيرا، يعني دواء اخترتين في نفسك خيرا من دواء اختاره الله عز وجل لك. إن حياة ومواقف ونفسيات وطباع جاب لك الله عز وجل عليها، اوعى تظني إن اختيار الله عز وجل لا يوافقك، حاشا لله. ولذلك زمن وصول الدواء إليك، اوعى تظن ان زمن وصول الدواء إليك متأخر عليك. الطبيب هو الله، الله هو الطبيب. استعملي المقولة دي في حياتك كلها، كل ما يقدره الرب علي مناسب ليا، مناسب ليا. تقوليش أصلا مضغوطة والضغط يولد الانفجار، أيوة صح، يولد الانفجار عند غير الموحد، أما الموحد الضغط يولد الافتقار والفرار إلى الله عز وجل. ولذلك كل ما نقص بك أمر، ألم بك حاجة، اعلمي والله ما يطيبك إلا الله، والله ما يجبرك إلا الجبار، والله ما يهديك إلا الهادي عز وجل، والله ما يغنيك من فقرك إلا الغني عز وجل. مهما يعني حصل لك أمر، اعلمي أن ربك عليم، مطلع عليك، قريب منك، فلا تشتكي إلى غيره. احذري من التفات قلبك إلى غيره وأنت واقفة بين يديه. فاعلمي أن لك يا رب عز وجل يريد لك الخير، يريد لك مغفرة السيئات ورفعة الدرجات. اظهري فقرك إلى ربك. أعظم باب تدخلي به على ربك باب الدعاء. ادعي الله وانتظري الفرج. أول ما ينزل بك أمر افزعي إليه، توجهي إليه، اسأليه وانتظري الفرج منه. لازم تقوي ثقتك بربنا، وده اللي هيعمله الدعاء. الدعاء يعني لجوء، يعني إقرار إن أنا موحدة، يعني إقرار إن ربنا الأول، فهو أول مبدعي. ثقتك بالله هتدفع سوء الظن من قلبك. إزاي أدفع سوء الظن؟ أعلم يقينا أنني لو دعوت الله سيستجيب لي. لكن الإجابة ماذا وراءها؟ وراءها اختبار، وراءها اختبار الله عز وجل، وراءها ان ده اختبار، ويأتيني اختيار الله للمناسب. اختيار الله عز وجل خير من اختيارك. اختيار الله عز وجل اللي هيرضيك عنه، اختيار الرب عز وجل. لو انت استسلمت ليه، اوعي تنسي ان الدين اسمه الاسلام، يعني الاستسلام، يعني الانقياد له والاذعان، القبول. انت اساسا كنت عدم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وسيمر عليك الدهر وتموتي، والناس اللي هيعيشوا بعدك لا يتذكروك، ولن يتذكرك احد. ولذلك يعني هينتهي وقتك، انت كنت عدم والى زوال الى الموت. فلابد يعني سبحان الله، يعني كأن العلماء يعني أو كأن الرب عز وجل يخبرك إن أنت لم تكن شيئا مذكورا، ولا ابتداء، ولا يعني سابقا، ولا لاحقا. من يتذكر جده السابع اسمه حتى؟ فاكر إيه عنه؟ ولا أي شيء. فلما يعطيك الله عز وجل القوة ابتلاكي في إيه؟ هل ستنسي حالك الأول إنك كنت عدم، أم تكوني ذاكرة له؟ وإن كنت ذاكرة لأن أنت كنت عدم ولا تساوي شيء، ثم خلقك الله عز وجل من ماء مهين مستقذر. اوعي تنسي أصلك، هتفتكري ولا هتنسي؟ وإن كنت ذاكرة فسيبقى إحساسك بالضعف والنقص مسيطر عليك، هيبقى مسيطر عليكي. ما أنا كنت عدم وبعدين من ماء مهين مستقذر. اوعي تنسي انك ضعيفة، اوعي تنسي انك ناقصة، اوعي تنسي انك دون حقير. ربنا وحده العلي العظيم، ختمت آية الكرسي وهو العلي العظيم. مهم اعرف ان ربنا علي عظيم، والاهم منها انه وحده العلي، فما دون علي دون، وحده العظيم فما دون العظيم حقير. كل الناس وصفها دون حقير. لما مر امير في طريق فكل الناس جريت الا عالم، كان يجلس وكان يعني يمد قدميه. فأتى له الأمير بكل كبر وقال له: أما تعلم من أنا؟ أنت مش عارف أنا مين، لم رجلك وقوم. أما تعلم من أنا؟ قال: بل أعلم. قال: إذن أخبرني من أنا. قال: أولك ماء مهين مستقذر، وآخرك جيفة نتنة، وبين ذلك تحمل العذرة. فنكس رأسه ومضى. خلاص، اوعي تنسى أصلك. أولك ماء مهين مستقذر، إذا أصاب البدن يغتسل، وإذا أصاب الثياب يغسل. خرج من الفرج مرتين، فرج الذكر وفرج الأنثى. مالك فيك إيه؟ ده أصلك، اوعي تنسى أصلك، ده أصلك. طيب وبعدين؟ وبعدين إلى جيفة النتنة في القبور. ولطف ربنا ورحمته بنا أن ستر أجسادنا بالدفن، وبين ذلك تحمل العذر. انظري ماذا يخرج منك في الخلاء، انظري ماذا يخرج منك من روائح كريهة ويوي. سبحان الله، اوعي تنسي أصلك. فلو أنت بقيت ذاكرة لأصلك فيسيطر عليك إحساس أنا ضعيف، أنا محتاجة قوي، أنا فقيرة محتاجة غني. ولذلك لو سيطر عليك إحساسك بالنقص والفقر والضعف هتطلبي ممن يملك كل شيء أن يعطيك كل شيء. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طب يعني أنا أستفيد بقى باللي مضى من حياتي، مضى من حياتك، إنك أنت يا ما دعيتي وربنا استجاب لك. اوعي تنسي ده، اوعي تنسي. إحنا جميعا نحتاج أن تكون وأن تبقى ذاكرتنا، يعني وأكيد في ذاكرتنا مواقف دعونا الله عز وجل فيها فأجابنا حتى ولو بعد حين. فلابد أن يبقى في ذهنك هذا، اعتبر دي القاعدة، أن الله مجيب، أن الله مجيب. ولكن الإنسان وصفه كنود، إن الإنسان لربه لكنود. يعني إيه كنود؟ مين يعرف يعني إيه كنود؟ ما معنى كنود؟ ها أحسنتي، جاحد، جاحد لنعم الله عز وجل. يعني الله عز وجل يعطيه ويشهد كرم الله عز وجل، ويشهد كرمه، يشهد كرمه وحلمه وستره. ثم إذا دعوته وطلبت منه، هو الحكيم الذي يدبر لك الأمور بألطف ما يكون، حتى يأتيك وتأتيك ما تريدي بأحسن ما يكون. فلما يأتيك تدبيره بأحسن ما يكون وألطف ما يكون، ممكن يعني النتيجة أو التدبير ده يطول عليك المدى شوي، يطول عليك الزمن شوي. اوعي تكوني جاحدة وتقولي دعوت ولم يستجب. هو ده معنى الجحود. الإنسان الجاحد ذاكرته في المواقف بينسى، مهما تحسني أول موقف تعملي حاجة بسيطة تنسى كل ده، تقولي كمان تعملتي لي ايه، طول عمرك عرفاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو فعلا إنسان جحود، بس للأسف لما يبقى جحود مع ربه الذي أولاه بالنعم. فالدعاء ده بيخلي دايما قلبك حاضر مع ربك. اوعى الشيطان يأسك ينسيك، اوعى الشيطان يأسك من ربك وتقولي دعوت ولم يستجب. انت كده بتمنعي استجابة الله. لو اتاك الشيطان او نفسك الأمارة بالسوء، لو اتاك دعاتك لليأس من باب الله، كوني انت لنفسك واعظة، تقولي ما هو نجاني قبل كده، ما هو اعطاني قبل كده، ما دبر لي امري قبل كده، ما استجاب لي قبل كده، ان شاء الله يستجاب لي بعد كده. جبرني اولا سيجبرني اخر، أعطاني من غير سؤال فماذا يعطيني لو سألت. ناجي الله عز وجل، قول يا رب سترتني قبل هذا فاسترني. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي لا ينكشف، واجعل تحت الستر ما يرضيني. فيأتي عليك الموقف وقولي ربنا قبل كده حلم علي هينجيني ويعطيني ويسر علي ويعملني بحلمي كما فعل ذلك سابقا سيفعل ذلك فيما هو آت. تقدري تقولي ان انا طول عمري بدعي وربنا ما استجابش؟ ما حدش يقدر يقول كده، لانه المجيب، لانه المجيب عز وجل. عملت بحلمه وستره، اراكي اثار لطفه وحكمته ورحمته وبره. اوعي تكوني جاحده إن موطن العطاء يكون منسي عندك، مواطن النقص مستحضرة عندك. وهي دي النساء إيه؟ تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ليه يا رسول الله؟ يكثرن اللعن ويكفرن العشير، يحسن إليها الدهر، فإن أساء إليها تقول ما رأيت منك خيرا قط. هي عاملة إيه؟ كنودة، جاحدة، كل مواطن العطاء منسية، مواطن النقص مستحضرة، كل شيء ناقص موجود على الشاشة عندها دايما فاكراه. فاكر اليوم الفلاني انا ضايقتني، واليوم العلاني عملت فيا، واليوم لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك اسم الوكيل مع المجيب، استجاب له، استجاب له. طب ايه علاقة الوكيل مع المجيب؟ الوكيل اذا تعلق به العباد كفاهم، اواهم، نصرهم. من اوى الى الله اواه الله. فاذا وكلتيه على شأنك وفوضتي اليه امرك دبرك فاحسن تدبيرك. فاذا وكلتيه سيكون عند باب الله المستراح، المسكن. ولذلك اسم الوكيل بيلزم وراءه اسماء كثيره منها المجيب. وكيلك لابد ان تعلم صفاته. ولذلك من اوائل السور النزل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد سوره اقرا، سوره اللي هي يعني اقرا اللي هي سوره العلق، سوره المزمل. امر في سوره المزمل رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا. يأتيك الرب عز وجل ويأمر نبيه ويقول له لابد أن تتخذني وكيل. أمر، أمر في أول الرسالة. ليه؟ ده أول الرسالة يأمر الرب عز وجل لنبيه أن يتخذ وكيل. فإذا اتخذه وكيل كفي، هدي. طب كيف اتخذ وكيل؟ كل القرآن يخبرك عن صفاته، كل القرآن يخبرك عن صفاته. صفات وكيلك ايه؟ عليم وسميع وبصير وملك وقدوس وسلام ومؤمن ومهيمن وعزيز وجبار ومتكبر وخالق وبارئ ومصور واول واخر وظاهر وباطن وعليم وسميع وبصير. كل الاسماء اللي في الكتاب والسنة تخبرك عن صفات وكيلك. فتطمئني اليه، فتطمئني اليه. اسمعي كده الايات. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واذكر اسم ربك، ذكرك لاسم ربنا والتبتل وإظهار الافتقار إلى الرب عز وجل. ليه؟ لأنه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. فإذا اتخذت الله وكيلا صبرت. فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا. ولذلك علاقة الوكيل، يعني أقول لك إيه، بس لازم تفهمي عن ربك. طب لماذا لا تتخذيه وكيلا؟ عارفة كده بيسيطر علينا في قلوبنا مشاعر إن ذنوبنا سبب للحجب بيننا وبين الانتفاع باسم الله الوكيل. أصلنا لو وكلت له أمري، أي أمر أوكله إلى الله كفاني. لن يتيقن هذا إلا التقي، يعني التقي بس هو الوحيد اللي يعلم أنه إذا وكل الله أمر كفاه، أواه، هداه. عارفة يعني إيه لو وكلت أمرك ربنا يكفيك؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونك، كل الناس دون، أما يكفيك وكالة الرب عز وجل؟ ولذلك هتكوني من المحسنين، لكن تعلمي يقينا أن ربك مجيب فوكلي له أمرك، أنه سميع وبصير فوكلي له أمرك، أنه كامل الصفاء فوكلي له أمرك. ولذلك لما ما توكليش لربنا وتعرف أن ذنوبك، طب استغفري. عشان كده شوفي بدأ سيدنا موسى بإيه؟ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. بدأ بالاستغفار وطلب الهداية وواصل بافتقاره إلى ربه للكفاية، كفاه. فاحذري من سوء ظنك في ربك، اعلمي أن الله كريم. إذا طرقت بابه فبابه مفتوح، مفتوح، لا يمكن أن يردك. كيف تظن في ربك؟ فما ظنكم برب العالمين؟ اللهم إنا نظن فيك خيرا، اللهم إنا نظن فيك خيرا، وظني فيك يا ربي جميل. ولذلك ابدأي بالدعاء، اظهري فقرك لربك، وسيأتيك الفتح، وسيأتيك الفتح. عسى الله أن يأتي بالأمر بالفتح أو أمر من عنده. ولذلك الله عز وجل ينشئ لك الحاجات ليستخرج منك العبوديات. طالما أنه كريم لن يردك، إيه اللي يمنعك أنك تتخذيه وكيل؟ لماذا تستبطئي وكالته؟ تستبطئي ما يأتيك من ربك. والله لا يأتيك إلا المناسب في الوقت المناسب بالكيفية المناسبة التي تناسبك أنت. وتقولي أصلا لو وكلت ربنا هيتأخر. لأ، مدام وكلت ربنا انتظر منه التدبير، انتظر منه العطاء، انتظر منه. حتى يعني يأتيك الشيطان ويقولك ده المشوار طويل، ده مش عارفة ايه، أصلا بفكر بعقلي. لا يا حبيبي، لو فكرت بعقلك وامشي بقدمك في الأسباب. لكن تقولي في أذكار الصباح والمساء اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في رواية الإمام أحمد إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. لابد أن تثقي في ربك وتفقدي الثقة في نفسك وفي تدبيرك. يبقى أنا محتاجة أن أتخذ الله وكيل، فتظهر مني فقري إليه، يظهر فقري. حتى لو أنزل عليك حاجة أو حتى مصيبة أو اوعي تنسي ينشئ لك الحاجة ليستخرج منك العبودية، عشان ينشئ منك التوسلات. فيعامل عباده بحكمته ورحمته بربويته. ولذلك استغفري، استهدي الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ابذلي جهدك في الدعاء، واجمعي قلبك في الدعاء، واسألي الله عز وجل في الدعاء أن يهديك ويسددك. قولي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قولي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي نجني من القوم الظالمين، قولي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وإن شاء الله انتظري فغفر له. استهدي الله، استغفري الله، اطلبي من الله عز وجل كل خير فالخير في يدي والشر ليس إلي. قفي عند بابه، والله لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر لغفر لك، فهو كامل الصفات. وقوفك عند بابه سبب لكفارة ذنوبك. احذري من الاستغناء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم اهدنا وسددنا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طبتم وطابت مسامعكم ومماشيكم وتبوأتم من الجنة منزلة. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله إلى يوم الثلاثاء إن ربنا قدر البقاء واللقاء 6:30 بحول الله عز وجل وقوته بتوقيت القاهرة. جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه ورحمته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اهدنا أجمعين لما تحب وترضى، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. اللهم إنا وكلناك أمرنا ووثقنا بك فاكفنا مؤونة الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس في أختي تسأل بتقول معنى اسم المتكبر، إن شاء الله نشرحها في الأسماء، بس أقول لك سريعا، هو المتنزه المتعالي عن الظلم والسوء والشر والسيئات. إن شاء الله في الأسماء أشرح لكم بحول الله قوته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.